هل الذين لا يتوضؤون من لحم الجزور صلاتهم باطلة أم لا؟ نريد الإفادة أفادكم الله. كذلك سبق أنه سأل عن الأجزاء الأخرى التي لا تنقل من الجزور كالكرش والأمعاء وأشبه ذلك، فشوف النبي أحمد وجماعة أنه لا يتوضأ منها، إنما يتوضأ من اللحم، لأن الرسول توضأ من لحوم الإبل، والكرش ما تسمى لحم عند العرب، ولا يسمى الأمعاء لحم، والكبد والطحال وأشبه ذلك، وإنما اللحوم المعروفة الهبر المعروف. فلهذا قال أهل العلم إنه يتوضأ من الهبر من اللحم، ولا يتوضأ من كرش وأمعاء ونحو ذلك. هذا هو المشهور عند أهل العلم القائلين بنقض الوضوء من لحم الإبل. وقال جماعة يلحق بذلك الكرش ونحوه، وأنها كلها تلحق باللحم، لأن الله لما حرم الخنزير حرم لحمه وشحمه وكل شيء، قالوا هذا يلحق باللحم. وقول الأول أظهر من جهة تعليق الحكم باللحم وتوضأ من لحم الإبل، أما الخنزير فقد حرمه الله كله فلا ينظر في أمره، بل كله حرام. أما هذا شيء يتعلق بالعبادات، واللحم وتوابع ليس بنجس، بل اللحم أباحه الله، اللحم الإبل مباح لنا، لكن الله علق باللحم منه الوضوء دون البقية، فلا بأس أن يستثنى منه ما لا يسمى لحما عند العرب. ويتوضأ الإنسان من بقية الإبل مثل الكرش والصيد والأمعاء، مثل أذن مثل اللسان، إذا توضأ منها فهو حسن من باب الاحتياط، من باب الحوم يا خلاف من باب الأخذ بالحيطة، لأنها تابعة للحوم وليست الحومة تابعة، هذا من باب الاحتياط حسن. أما الوضوء الذي يلزم بلا شك فهو إذا أكل من اللحم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.